ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا تول أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا وكن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا في ساعة إجابة وأنت الله السميع القريب المجيب سبحانك قلت يا ربنا ادعوني أستجب لكم قلت يا ربنا ادعوني أستجب لكم ها نحن ندعوك يا ربنا. اللهم إنا ندعوك يا مولانا ها نحن نرجوك وندعوك ونبتهل إليك يا ربنا. ها نحن بين يديك نرفع وكف الضراعة والافتقار بين يديك يا ربنا. فاللهم استجب لنا يا ربنا أجب دعاءنا أجب دعاءنا يا ربنا. ادعوني أستجب لكم أجب دعاءنا يا ربنا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ها نحن ندعوك يا ربنا في وقت إجابة وأنت الله السميع القريب المجيب سبحانك صاحب الفضل والمنة. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا يا ربنا فأجب يا ربنا دعواتنا كما وعدتنا يا مولانا. اللهم إنا ندعوك يا ربنا في هذه الساعة المباركة يا ربنا في آخر ساعة من يوم الجمعة. فاللهم يا ربنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت يا ربنا وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم عافنا فيمن عافيت وانصرنا فيمن نصرت. اللهم أعطنا فيمن أعطيت اللهم اكفنا فيمن كفيت. اللهم آتنا فيمن آتيت يا ربنا وأصلح لنا في من أصلحت يا ربنا، واكفنا في من كفيت يا مولانا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة يا ربنا، اللهم لا ترد لنا سؤلنا، اللهم آتنا سؤلنا، اللهم لا تردنا عنك يا ربنا. نسألك يا ربنا لنا أجمعين، نسألك للوالد والوالدة يا ربنا، نسألك يا ربنا للإخوان والأخوات أجمعين يا ربنا، نسألك للحاضر والغائب يا ربنا في هذه الساعة بالغ سعادة، نسألك يا ربنا سعادة الأبد، نسألك يا ربنا كفاية الأبد، نسألك يا ربنا نصر الأبد، نسألك يا ربنا فتح الأبد، نسألك يا ربنا فرح الأبد، يا واحد يا صمد، نسألك يا ربنا عافية الأبد، نسألك يا ربنا عافية من كل سحر كان، ومن كل حسد كان، ومن كل عين كانت يا ربنا، ومن كل العقد والأنفس يا واحد يا صمد. عافنا يا ربنا منها، عافنا يا ربنا من كل شر، عافنا يا ربنا من كل ضر، عافنا يا ربنا من غلبة، عافنا يا ربنا من قهر، عافنا يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا حجوب السحرة بيني وبين مرضاي، بيني وبينهم يا ربنا، اللهم دكها دكا دكا وانسفها يا ربنا. اللهم يا ربنا أهلك ساحرا، أهلك يا ربنا ساحرا متربصا إنسيا وجنيا، أهلك يا ربنا على الإنس والجن، أهلك يا ربنا في الإنس وعلى الجن، عليك يا ربنا بظالم عقد العقد وربطها ونفثها وحرسها وخدمها وجعل حولها ما يلزم. اللهم أبطلها يا ربنا واحللها في هذه الساعة. اللهم يا ربنا طهارة للرأس والجسد، اللهم أخرج يا ربنا من في الرأس ومن في الجسد، أخرج يا ربنا ما في الرأس وما في الجسد، أخرج يا ربنا ما في الوالد وما في الولد، أخرج يا ربنا ما في البيت وما في البلد، أخرج يا ربنا ما في البيت وما في البلد، أخرج يا ربنا ما في البيت وما في البلد، أخرج يا ربنا ما في البيت وما في البلد، أخرج يا ربنا ضار صاحب شر. اللهم أخرج يا ربنا شريرا، أخرج يا ربنا الأرواح الخبيثة الشريرة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية. اللهم أطل يا ربنا ما كان عن طريق خيانة، أطل يا ربنا ما كان عن طريق خديعة، أطل يا ربنا ما كان عن طريق خيانة وخديعة، أطل يا ربنا ما كان عن طريق خيانة وخديعة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مولانا. اللهم أطل يا ربنا ما كان عن طريق خيانة وخديعة لأجل حسد وحقد، لأجل حسد وحقد، لأجل طرد وإبعاد، ولأجل كراهية وبغضاء شديدة يا ربنا يا ربنا يا ربنا. نسألك في هذه الساعة يا ربنا تولى أمورنا يا ربنا أجمعين، الراقية والمرقية يا ربنا. بسم الله أرقيكم مما بينكم وبين عمر، بسم الله أرقيكم مما بينكم وبين عمر من عقد قوية عظيمة شديدة على رقيتي وعلى صوتي وعلى صورتي وعلى آيات أرددها وعلى دعوات أرددها. اللهم احل يا ربنا عقدا بيني وبينهم، احل يا ربنا هذه العقد كالحجب العظيمة بيني وبينهم، اللهم احللها يا ربنا في أجسادهم وغمت على عقولهم. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا على تخدير أجسادهم، أبطلها يا ربنا على إغلاق آذانهم، لا يسمعون ولا يستوعبون، لا يسمعون ولا يستوعبون ولا ينتفعون ولا يستفيدون. أبطلها يا ربنا من إنس وجان. ابطلها يا ربنا جديدة، ابطلها يا ربنا قديمة، ابطلها يا ربنا جديدة، ابطلها يا ربنا قديمة، ابطلها يا ربنا خيانة، ابطلها يا ربنا خديعة، ابطلها يا ربنا محكمة، ابطلها يا ربنا محكمة، ابطلها يا ربنا محكمة، ابطلها يا ربنا قوية، ابطلها يا ربنا فولاذية، ابطلها يا ربنا قديمة، ابطلها يا ربنا جديدة، ابطلها يا ربنا تتجدد، ابطلها يا ربنا تتنقل، ابطلها يا ربنا بحولك، ابطلها يا ربنا بقوتك، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا بيني وبينهم، ابطله يا ربنا علي وعليهم، ابطله يا ربنا في وفيهم، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا كاوية، ابطله يا ربنا جارحة، ابطله يا ربنا ممرضة، ابطله يا ربنا معطلة، ابطله يا ربنا مفرقة، ابطله يا ربنا ضارة، ابطله يا ربنا شرا، ابطله يا ربنا ضرا، ابطله يا ربنا مفرقا، ابطله يا ربنا عظيما، ابطله يا ربنا قويا، ابطله يا ربنا شديدا، ابطل يا ربنا ذي الاسحار. اسالك يا ربنا يا عزيز يا غفار في هذه الساعة المباركة يا ربنا لا ترد لنا دعاء. اللهم ابطل يا ربنا سحرا، سحرا بيني وبينهم وعلي وعليهم وفي وفيهم، ابطله يا ربنا من فوقنا ومن تحتنا، ابطله يا ربنا من جميع جهاتنا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا بحولك وقوتك على التفريق، ابطل يا ربنا هذه الاسحار، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا ابطلها من الاقارب والجيران. اللهم ابطلها من المعارف، ابطلها يا ربنا من انس وجن في انس وجن، ابطلها يا ربنا من انس وجن في انس وجن، ابطلها يا ربنا من انس وجن في انس وجان. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا من انس وجان، اللهم ابطله يا ربنا في انس وجن، في انس وجن، ابطله يا ربنا، ابطل سحرا في انس وجن كبر به الانس والجان، ابطله يا ربنا ربط به الانس والجان. اللهم ابطله يا ربنا سحر به انس وجان، ابطل يا ربنا سحر من انس وجن سحر به انس وجن، سحر به انس وجن، كبل كبل كبل وقيد وربط وربط. اللهم ابطل يا ربنا سحر جان، ابطل يا ربنا سحر جان، سلب ملكه، سلب ملكه وسلبت ارادته وقوته وقدرته بالسلاسل، بالسلاسل، بسحر عظيم، بسحر عظيم، بسحر عظيم، بسحر عظيم. اللهم ابطل يا ربنا سحره وسحر ذريته، اللهم ابطل يا ربنا سحره وسحر ذريته، ابطله يا ربنا من عظيم السحر، ابطله يا ربنا من سحر مضاعف، ابطله يا ربنا من سحر مضاعف. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا. له 50 عاما، له 40 عاما، له 30 عاما، له 20 عاما، له 10 سنين، ابطل يا ربنا هذه الاسحار على الاختطاف، الاختطاف والضياع. الله اكبر. ابطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، ابطل يا ربنا هذه الاسحار، ابطلها يا واحد ويا قهار، ابطلها يا ربنا قوية، ابطلها يا ربنا متينة، ابطلها يا ربنا عظيمة، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا تتجدد، ابطلها يا ربنا تتنقل في الرأس وفي الجسد وفي البيت وفي البلد، وفي البيت وفي البلد. ابطل يا ربنا سحراء على السلاسل، على السلاسل وعلى نجمة الشيطان، ابطل يا ربنا سحراء على نجمة الشيطان، ابطل يا ربنا سحراء على النجوم، على النجوم وعبر الكواكب والنجوم، أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أطل يا ربنا سحرا على الأثير، أطل يا ربنا سحرا كالمغناطيس، أطل يا ربنا سحرا كالمغناطيس، أطل يا ربنا سحرا كالمغناطيس، أطل يا ربنا سحرا فيه المغناطيس، أطل يا ربنا سحرا فيه المغناطيس، فيه المغناطيس، لساحر وساحرة، لساحر وساحرة، لساحر وساحرة، يجذب بمغناطيسه، يجذب عقدا حديدية في الجسد، يجذب عقدا حديدية، يجذب عقدا حديدية، يجذب عقدا حديدية في الرأس وفي الجسد، في السلاسل والخيوط والإبر والمسامير. اللهم أطلها يا ربنا، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا قويا، أطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم، وبطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا، أنطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، أنطق يا ربنا صامتا، أنطق يا ربنا صامتا بما ينفع يا ربنا، أنطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، وانزع يا ربنا محكما، وانزع يا ربنا محكما، واقلع يا ربنا مثبتا، واقلع يا ربنا مثبتا، ثبتوه بالخيوط، ثبتوه بالمسامير، ثبتوه بالخيوط، خيطوه وحاكوه، حاكوه وخاطوه، حاكوه وخاطوه. اللهم اطل يا ربنا سحارا في كتب السحرة، في كتب السحرة، في كتب السحرة، من حولها الجن والثعابين، من حولها الشياطين والأبالسة، تحرسها وتخدمها، تحرسها وتخدمها. اللهم اطل يا ربنا هذه الأسعار في كتب، اطلها يا ربنا مدفونة، اطلها يا ربنا مدفونة، وفي الحفر محروسة، أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك. بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما أعجزنا وغلبنا وقهرنا، وما أعجزك وما غلبك وما قهرك يا قادر. أطر يا ربنا ما أعجزنا، أطر يا ربنا ما غلبنا، أطر يا ربنا ما قهرنا، أطره يا ربنا في الرأس وفي الجسد، أطره يا ربنا في القبر، أطره يا ربنا في القبر، أطره يا ربنا في الجبل، أطره يا ربنا بين الحجر، بين الأحجار، بين الأحجار، وفي الحجر وفي الحجر، أطره يا ربنا في الجبل، أطره يا ربنا في السهل، أطره يا ربنا في الوادي، أطره يا ربنا في البئر وفي حفرة، أطره يا ربنا على شجرة، أطره يا ربنا داخل البيت، أطره يا ربنا داخل البيت وداخل الملك وداخل الملك، أطره يا ربنا داخل الملك، داخل الملك، داخل الملك، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا في حفرة، في حفرة، في حفرة، في حفرة، أطره يا ربنا داخل ملكه، أطره يا ربنا داخل الأسوار والجدران، وداخل الحدود، وداخل الحدود، في البيت، في البيت، وفي الساحة، وفي الساحة، في الفناء، في الفناء، في الحوش، في الحوش، أطره يا ربنا في أدوار علوية، أطره يا ربنا في أدوار سفلية، أطره يا ربنا في الأساسات، أطره يا ربنا في الأساسات، أطره يا ربنا في الخزانات، أطره يا ربنا على الماء والهواء والنار والتراب، فاطر يا ربنا هذه الأسعار كلها كلها كلها يا ربنا، يا عظيم الشان ويا شديد البرهان ويا قوي الأركان يا ربنا. أسألك يا ربنا أن تبطل سحرا عظيما عليه الثعابين وعليه القرود، وعليه القرود من الجن. اللهم أطل يا ربنا أسحارا عظيما، أطل يا ربنا أسحارا عظيما قوية شديدة. اللهم أطلها يا ربنا من يهود اليمن، اللهم أطلها يا ربنا من يهود اليمن، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا من الشام ومن المغرب، أطل يا ربنا سحرا على سحر، أطل يا ربنا سحر استعانة بالجن، أطل يا ربنا سحر استعانة بسحرة، سحر استعانة بسحرة، أطله يا ربنا جديدا ومحكما، وعليه الأقسام، وعليه الأقسام. اللهم أطله يا ربنا عليه الأقسام، وعليه العهود والمواثيق، وأن لا يظهر وأن لا يبطل. اللهم أطله يا ربنا، اللهم بينه لنا يا ربنا، ولتستبين سبيل المجرمين. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أخرجه يا ربنا من البطن، أخرجه يا ربنا من رحمها، أخرجه يا ربنا من غددها، أخرجه يا ربنا من غددها، أخرجه يا ربنا من العقل، أخرجه يا ربنا من الإدراك، أخرجه يا ربنا من الذهن، أخرجه يا ربنا من السمع والبصر، أخرجه يا ربنا من العقل الرزين. يا ربنا ومن الفكر أخرجه يا ربنا، اطره يا ربنا من الدم، من الدم والعظم والمصلب، اطر يا ربنا سحرا تجدد، اطر يا ربنا سحرا سحرا تجدد بذهابهم لبيت فيه سحر، لذهابهم لبيوت كانوا فيها مليئة بالأسحار. اللهم اطر يا ربنا، أبطل يا ربنا هذه الأسعار جديدة وقديمة، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا لبدت فيهم، أبطلها يا ربنا لصقت فيهم، أبطلها يا ربنا لزجت فيهم، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا لصقت فيهم، أبطلها يا ربنا لزجت فيهم، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا أثرت عليهم، أبطلها يا ربنا مخدرة ومبنية، مخدرة ومبنية، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا صادة، صادة عن الذكر، صادة عن القرآن، صادة عن العلاج، صادة عن الرقية، صادة عن الراقي، صادة عن عمر، أبطلها يا ربنا أبطلها. الله أكبر. أبطل يا ربنا سحر أذية، أبطل يا ربنا سحر خزية، أبطل يا ربنا سحر بلية يا رب البرية، أبطل يا ربنا سحر خزية، أبطل يا ربنا سحر بلية، أبطل يا ربنا سحر خزية وبلية وأذية يا رب البرية، أبطلها يا ربنا كلها، أبطلها يا ربنا كلها. اللهم أبطل يا ربنا سحرا خاصا خاصا خاصا خاصا خاصا للوالدة، للوالدة وبناتها، للوالدة وبناتها، لأجل أن تقهر الأم، لأجل أن تقهر الأم، لأجل أن تقهر الأم. لا زواج للبنات أبدا، لا زوج ولا ولد، لا زوج ولا ولد. أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا محيرا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا رابطا، اطره يا ربنا معطلا، اطره يا ربنا على التعطيل، اطره يا ربنا رابطا، اطره يا ربنا رابطا، اطره يا ربنا معطلا، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا ذاك السحر، اطر يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم وبينهم، اطر يا ربنا ذاك السحر مدفونا ومرشوشا، منثورا ومذرورا، موضوعا، اطره يا ربنا مدفونا، اطره يا ربنا مغروزا ومغروسا. اللهم اطر يا ربنا سحرا، سحرا في بيت الساحر الملعون، في بيت الساحر الملعون، على الرسمات، على الرسمات يا ربنا، يا ربنا وفي الكتب وفي المخطوطات، وفي المخطوطات. اللهم أطل يا ربنا أسحارا في بيت الساحر الملعون، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أطل يا ربنا سحرا في بيته، أطل يا ربنا سحرا في بيته، أطره يا ربنا أبطله، أطره يا ربنا يشدد عليه، أطره يا ربنا يوثقه ويحكمه بالليل وبالنهار. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار على منيه ومديه وبوله، على دمه. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار على أشلاء الموتى، على أشلاء الموتى، على أشلاء الموتى. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسعار، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، يقويها وقت السحر، يقويها وقت السحر. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا في المقبرة، أطلها يا ربنا في المقبرة، أطلها يا ربنا في المزرعة، أطلها يا ربنا في الحوض، أطلها يا ربنا في البئر، أطلها يا ربنا في الصحراء، أطلها يا ربنا في الوادي، أطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها عليها الخدام والحراس. الله أكبر. اللهم أبطلها يا ربنا، وانزع يا ربنا هذه الأسعار يا ربنا، يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا من عليها، اللهم يا ربنا، اللهم اطرد يا ربنا من عليها، اللهم اخسأ يا ربنا من عليها، اللهم اخسأ من عليها، اخسأوا فيها ولا تكلمون. يا ربنا، يا ربنا اخسأ يا ربنا من عليها يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا ظالمين، عليك بهم يا ربنا فاسقين، عليك بهم يا ربنا كافرين، عليك بهم يا ربنا ملحدين. الله أكبر. عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا على تلك الكتب، عليك بهم يا ربنا على تلك الأوراق، عليك بهم يا ربنا على تلك الآثار، عليك بهم يا ربنا على السلاسل، على السلاسل، وعلى تلك الورقة والقرطاس، وعلى تلك الورقة والقرطاس، وعلى ذاك الجلد، وعلى ذاك الجلد، وعلى ذاك الجلد، الجلد المربوط، المربوط والمعقود، فيه سحر عظيم، فيه سحر عظيم، فيه سحر عظيم، فيه فيه عظام سحر، فيه ورقة سحر، فيه ورقة سحر، فيه من الآثار، فيه ورقة، فيه ورقة، فيها فيها فيه فيها الرموز، فيها الرموز، فيها الرموز والأرقام. وفيها استغاثة بالجنة وفيها استغاثة بالجنة. ابطل يا ربنا ذاك السحر، ابطله يا ربنا في ورقة في ورقة وفي عظمة. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا في سلسلة، ابطله يا ربنا في حديدة، ابطله يا ربنا في إبرة، ابطله يا ربنا في شعر، ابطله يا ربنا في الأظفار، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا على حجابها، ابطله يا ربنا على الملابس، ابطله يا ربنا على عرقه وعرقها، ابطله يا ربنا على قفره وقفرها، ابطله يا ربنا في بيته وبيتها، ابطله يا ربنا في غرفته وغرفتها، ابطله يا ربنا فوقها وفوقه، ابطله يا ربنا تحتها وتحته. اللهم ابطل يا ربنا هذه الأسعار، اللهم ابطلها كالموجة، اللهم ابطلها كالريح العاتية، اللهم ابطلها يا ربنا كالريح العاتية، اللهم ابطلها يا ربنا كالموجة، اللهم ابطلها يا ربنا كالبحر، اللهم ابطلها يا ربنا كالبحر. قد غرقوا فيها، انقذهم يا منقذ الغرقى، اللهم نجهم يا منجي الهلكى. الله اكبر. ابطل يا ربنا هذه الاسحار، تكالبت عليهم من الانساب والارحام، من الانساب والارحام، من أقارب الوالدة ومن أقارب الوالدة تكالبت عليهم. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا بسبب حسد وحقد، بسبب ظلم وانتقام. أبطل هذه الأسحار لها عظيم الأسرار، ابطلها يا ربنا لأجل الطرد والإبعاد. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا وفكها يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر على كل سحر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على ساحر عليم، الله أكبر على ساحر عظيم. اللهم يا ربنا اجعله يا ربنا هينا، اجعله يا ربنا لينا. قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين. يا ربنا يا ربنا الآن يهون كل سحر عظيم. الله أكبر. الآن يا ربنا يهون كل سحر عظيم، الآن يا ربنا يضعف كل ساحر عظيم عليم قوي. فما له من قوة ولا ناصر. يا ربنا يا ربنا قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، دخلت إليهم عن طريق الوالدة، دخلت إليهم عن طريق الوالدة. اللهم أطل هذه الأسحار، أطلها يا ربنا في الذرية، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا في الذرية. اللهم أطلها يا ربنا ملجمة، اللهم أطلها يا ربنا ملجمة، اللهم أطلها يا ربنا مدركة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا غارقة، اللهم أطلها يا ربنا هالكة هالكة، أطلها يا ربنا مهلكة، أطلها يا ربنا مغرقة، أطلها يا ربنا بهم ملتفة، اللهم أطلها يا ربنا بهم ملتفة، اللهم أطلها يا ربنا بهم ملتفة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا كالسلاسل والحديد على جسادهم، ثقيلة ثقيلة ثقيلة على الرأس والجسد. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها وأخرج من عليها، اللهم أطلها وأخرج من عليها. يا ربنا والأنفس يا ربنا أخرجها، يا ربنا والأحساد يا ربنا، والأحساد يا ربنا، والأحساد يا ربنا أخرجها. اللهم أطلها يا ربنا كلها، اللهم فكها يا ربنا كلها، اللهم أطلها يا ربنا كلها. الله أكبر. فطالما كانوا يعملون، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه. ابطل يا ربنا سحرا مستمرا، ابطل يا ربنا سحرا مهلكا، ابطل يا ربنا سحرا مهلكا، ابطل يا ربنا سحرا مهلكا ومغرقا. اللهم ابطل يا ربنا السحر، ابطله يا ربنا فيهم، ابطله يا ربنا عليهم، ابطله يا ربنا من حولهم، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا بحولك قوتك وقدرتك يا ربنا وعظمتك يا ربنا. أطل يا ربنا الأسحار، أطل يا ربنا الأسحار، يا عزيز يا غفار، يا ربنا يا قهار. أسألك في ساعة إجابة أن تبطل السحر عنهم، أن تبطل السحر فيهم، أن تبطل السحر من حولهم يا ربنا، وبينهم ومن جميع جهاتهم. اللهم أطل يا ربنا سحرا محكما محكما محكما، قويا قويا قويا، عظيما عظيما عظيما. قال ربك هو علي هين، وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد اللهم ألن يا ربنا حديدا فيه سحر عظيم ألن يا ربنا سحرا كالحديد مثبتا وموثقا وقويا وثقيلا اللهم يا ربنا ألنه يا ربنا وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد بطل ما كانوا يعملون اللهم أطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطر يا ربنا ذاك السحر اللهم أطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطر يا ربنا ذاك السحر اللهم أطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطر يا ربنا ذاك السحر أطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم أطره يا ربنا من حولهم أطره يا ربنا فوقهم وتحتهم أطره يا ربنا خدر أجسادهم أطره يا ربنا خدر أجسادهم أطره يا ربنا خدر أجسادهم أطره يا ربنا بنج أجسادهم أطره يا ربنا ثقيلا فيهم وعليهم وبينهم أطره يا ربنا مؤلما اطره يا ربنا معطلا اطره يا ربنا صارفا وصادا اطره يا ربنا اغلق عليهم الابواب وصد عنهن الخطاب اطره يا ربنا صد عنهن الخطاب اطره يا ربنا اغلق عليهم الابواب اللهم اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا ضارا اطره يا ربنا مهلكا اطره يا ربنا من حاسد ذي نفس خبيثة اطر يا ربنا سحرا من حاسد ذي نفس خبيثة اطر يا ربنا سحرا من حاسد ذي نفس خبيثة اطر يا ربنا سحرا من حاسد ذي نفس خبيثة اطر يا ربنا سحرا من حاسد ذي نفس خبيثة اطر يا ربنا سحرا من حاسد ذي نفس خبيثة اطر يا ربنا سحرا من حاسد ذي نفس خبيثة ذي نفس خبيثة ذي نفس خبيثة معتديا معتديا معتديا ظالما ظالما ظالما وطاغيا وباغيا ومعتديا يا ربنا أهلك هذه النفس لتهلك ليهلك ليهلك من عليه أهلك يا ربنا هذه النفس أهلك يا ربنا هذه النفس ليبطل السحر وليخرج السحر وليخرج من عليها اللهم أهلك يا ربنا هذه النفس أطر يا ربنا سحرا متعلقا بنفس الساحر متعلقا بنفس الساحر أطر يا ربنا سحرا متعلقا بنفس الساحر اطر يا ربنا سحرا متعلقا بنفس الساحر متعلقا بنفس الساحر الخبيثة متعلقا بنفس الساحر الخبيثة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية الله أكبر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم أهلك يا ربنا نفس الساحر اللهم أهلك يا ربنا نفس الساحر والساحرة أهلك يا ربنا نفسا خائنة خائبة أهلكها يا ربنا ليهلك السحر ومن عليه ليهلك السحر ومن عليه ليهلك السحر ومن عليه ليهلك السحر ومن عليه يا ربنا يا ربنا يا ربنا نشكو إليك يا ربنا سحرا قويا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ثقيلا ثقيلا مثبتا ومحكما بالأوتاد العظيمة وكالجبل وكالجبل الأشم وكالجبل وكالجبل الأشم الشاهق في الجسد في الجسد وعلى الحظ والنصيب كالجبل بينها وبين زوج وولد كالجبل بينها وبين زوج وولد كالجبل على الحظ والنصيب كالجبل على الحظ والنصيب لا رزق رغد لا توفيق لا توفيقا أبدا ولا زوجا ولا ولدا اقتله يا ربنا بحولك الله أكبر ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا

اهلل يا ربنا كل العقاد، اهلها يا ربنا يا واحد يا صمد، اهل يا ربنا كل العقاد يا ربنا يا واحد يا صمد، اهلها يا ربنا لا تبقي ولا تذر. اهلل العقاد لا تبقي ولا تذر. اهل العقدة وبطل ما كانوا يعملون. ففهمناها سليمان. اخرج منا. اللهم حل يا ربنا هذه العقاد، اللهم فك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد. احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا واحد يا صمد، احلها يا ربنا، احللها، احلها يا ربنا من الراس او به اذى من راسه، او به اذى من راسه، او به اذى من راسه، او به اذى من راسه، او به اذى من راسه. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا، احللها كالمهل يغلي في البطون، كالمهل يغلي في البطون، كالمهل يغلي في البطون، كالمهل يغلي في البطون، كالمهل يغلي في البطون، كالمهل يغلي في البطون. يا ربنا هذه العقد، يا ربنا من القلب، من القلب يا ربنا، ومن الصدر والبطن يا ربنا، ومن الصدر والبطن يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد، يا ربنا، يا ربنا من القلب، يا ربنا من القلب ومن الصدر يا ربنا، ومن البطن ومن الفرج يا ربنا، ومن العقل والإدراك يا ربنا، ومن العقل والإدراك يا ربنا، ومن العقل والإدراك. احل يا ربنا هذه العقاد، يا ربنا على السمع والبصر يسمعون كلام الله. احلها يا ربنا على سماع الرقية، احلها يا ربنا على سماع القرآن والأذان. احل يا ربنا هذه العقاد، احلها يا ربنا مانعة، احلها يا ربنا حاجزة، احلها يا ربنا حاجبة، احلها يا ربنا مانعة، احلها يا ربنا حاجبة، احلها يا ربنا حاجبة، احلها يا ربنا حاجبة، احلها يا ربنا حاجبة، احلها يا ربنا مانعة، احلها يا ربنا سادة، احلها يا ربنا سادة، احلها يا ربنا شاقة، احلها يا ربنا ساحقة، احلها يا ربنا ضارة، احلها يا ربنا ضارة، احلها يا ربنا ضارة. احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا واحد يا صمد، وفكها يا ربنا وفكها، وانزعها يا ربنا وانزعها، وانزعها يا ربنا وانزعها. اقض يا ربنا هذا السحر، اقض يا ربنا هذا الحسد، اقض يا ربنا هذا الحقد، اقضها يا ربنا. اسألك ان لا تغرب شمس هذا اليوم يا ربنا، يا ربنا ان لا تغرب شمس هذا اليوم العظيم يوم الجمعة الا وقد كفيتهم اجمعين، حاضرهم وغائبهم، الوالد والولد يا ربنا، يا ربنا إلا وقد كتبت السعادة لهم يا ربنا أجمعين، يا ربنا إلا وقد خذلت الساحرة والساحرة، إلا وقد أبطلت السحر العظيم فيهم وعليهم ومعهم ومن حولهم وبينهم. اللهم أبطله يا ربنا، لا تغرب شمس هذا اليوم إلا وقد قتلت يا ربنا جنيا ملكا ظالما طاغيا باغيا يا ربنا معتديا، إلا وقد فككت رهانهم إن سوجنا إلا وقد فككت قيودهم إن سوجنا يا ربنا يا ربنا لا تغرب شمس هذا اليوم يوم الجمعة إلا وقد أبطلت أسحارهم وأحسادهم وعيون الهيم. الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن كرمك علينا يا ربنا رضوانك علينا يا ربنا كرمك يا ربنا علينا يا ربنا رضوانك علينا يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا لا تغرب شمس هذا اليوم إلا وقد أمرت لنا يا ربنا إلا وقد حكمت لنا يا ربنا إلا وقد أمرت لنا وحكمت لنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا إلا وقد نصرت لنا لا علينا يا ربنا إلا وقد حكمت لنا لا علينا يا ربنا إلا وقد قضيت لنا لا علينا يا ربنا إلا وقد أمرت لنا لا علينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا ألا تغرب شمس هذا اليوم يوم الجمعة يا ربنا المبارك إلا جعلت لنا خيرا يا ربنا يا ربنا ونصرا على ساحر وساحرة في الجسد وخارج الجسد اللهم نصرا على السحرة اللهم نصرا على السحرة السرقة السالبين الظالمين الطاغين العاشقين العاشقين العاقدين العاقدين العاقرين العاقرين اللهم نصرا عليهم يا ربنا اللهم نصرا عليهم يا ربنا اللهم نصرا عليهم يا ربنا اللهم غلبة لنا عليهم يا ربنا اللهم غلبة لنا عليهم يا ربنا اللهم غلبة لنا عليهم يا ربنا اللهم لا تغرب شمس هذا اليوم يوم الجمعة يا ربنا إلا وقد كشفت البلاء عنا إلا وقد أجبت الدعاء لنا يا ربنا يسر يا ربنا يسر يا ربنا كل عسير سهل يا ربنا كل صعب اللهم يسر يا ربنا كل عسير يسر يا ربنا كل عسير سهل يا ربنا سهل يا ربنا كل صعب يسر يا ربنا كل عسير اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر مهما كان متى كان وممن كان يا ربنا ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا ربنا وفي اي وقت كان يا ربنا يا ربنا يا ربنا وفي اي مكان كان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وفي الراس وفي سائر الجسد اللهم اطل يا ربنا السحر اساسه حسد وحقد اساسه ظلم وانتقام اساسه طرد وابعاد اساسه كره وبغض كراهية. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم لا تغرب شمس هذا اليوم يا ربنا إلا وقد كفيتهم أجمعين فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اكفهم يا ربنا هذا السحر يا ربنا وهذا الحسد يا ربنا حفظنا عليهم اللهم اطل يا ربنا العيون يا ربنا يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا اطل يا ربنا العين اللهم اطلها يا ربنا ساندت سحرا عظيما اطل يا ربنا عينا اطل يا ربنا عينا ربطت سحرا قديما اطل يا ربنا عينا مع حسد شديد يا ربنا يا ربنا ومع نفس خبيثة ومع نفس خبيثة اطل يا ربنا هذه العين اطل يا ربنا هذه العيون اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا تكالبت اطلها يا ربنا تشبكت اطلها يا ربنا تربطت اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا شرعبت اللهم اطلها يا ربنا اطل يا ربنا هذه العين اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا الحسد واحل يا ربنا كل العقد يا ربنا من الراس وسائر الجسد يا ربنا ما كان على الحظ والنصيب يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم اطل هذه الاسحار يا ربنا اطلها يا ربنا اللهم اطلها مكتوبة اللهم اطلها منفوذة اللهم اطلها على حركة خاتم الساحر والساحرة اللهم اطلها يا ربنا على عصا على حركة عصا الساحر والساحرة اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا مستفرة اطله يا ربنا خفية اطله يا ربنا مستفرة اطله يا ربنا صامتا اطله يا ربنا صامتا اطله يا ربنا ساكتا اطله عليه ملوك الجنة اطله يا ربنا عليه الأحلاف عليه الأحلاف والأقساف الإسلام أن لا يظهر وأن لا يبطل، أن لا يظهر وأن لا يبطل. اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا واحلل عقده وكما رابطه، وانزع يا ربنا أصوله يا ربنا وجذوره، ما كان منه في الجسد وما كان خارج الجسد. وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها. أخرجه يا ربنا بالسنة، أخرجه يا ربنا بالمسهل، أخرجه يا ربنا بالحجامة، أخرجه يا ربنا بالقرآن، أخرجه يا ربنا بالدموع بين يديك، أخرجه يا ربنا بالرقية، أخرجه يا ربنا البلاء والأعداء يا ربنا، أخرجها يا ربنا كلها من الرأس، أخرجها يا ربنا مخاطا ورعافا، أخرجها يا ربنا من الأذنين، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا مع الفم، أخرجها يا ربنا من مسام الجلد ومنابس الشعر، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا ربنا، أخرجها يا ربنا من الرأس وسائر الجسد، أخرجها يا ربنا قيئا، أخرجها يا ربنا غائطا وبولاء مع دورتها الشهرية، أخرجها يا ربنا وانزعها انتزاعا، أخرجها يا ربنا من مسام الجلد، أخرجها من الأطراف يا ربنا. بخرها يا مبخر البحار، بخر عنهم الأحساد والعيون والأسحار يا ربنا يا قهار. فطالما كانوا يعملون، بطالما كانوا يعملون، بطالما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. العلي العظيم الكبير المتعال الحق الوكيل الملك القدوس السلام. بسم الله الكبير الكبير بسم الله القوي العزيز بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، ابطل يا ربنا ما عمله، ابطل يا ربنا ما كاده، ابطل يا ربنا ما صنعه ساحر وساحرة، ابطل يا ربنا ما عملوه، ابطل يا ربنا ما صنعوه، أبطل يا ربنا ما كادوه، أبطل يا ربنا ما خاطوه، أبطل يا ربنا ما حاكوا عليهم، أبطل يا ربنا ما حاق بهم، أبطل يا ربنا ما يحيط بهم، أبطل يا ربنا ما حاك بهم، أبطل يا ربنا ما حاك عليهم، أبطل يا ربنا ما حاق بهم وأحاط بهم من حولهم، من حولهم أثر عليهم السحر. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. بسم الله بسم الله بسم الله وبالله وإلى الله وفي الله ومع الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نستدفع الشر والضر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد بلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بلا حول ولا قوة إلا بالله، بلا حول ولا قوة إلا بالله، بلا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. بسم الله بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا سحرا كان، كان ولا زال، أبطل يا ربنا سحرا كان، أبطل يا ربنا سحرا كان ولا زال، أبطل يا ربنا سحرا كان ولا زال. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا تربع، أبطل يا ربنا سحرا جثم، أبطل يا ربنا سحرا ركب، أبطل يا ربنا سحرا روبط، أبطل يا ربنا سحرا عطل، أبطل يا ربنا سحرا أمراض، أبطل يا ربنا سحرا على التفريق، أبطل يا ربنا سحرا على التفريق، أبطل يا ربنا سحر الخيالات، سحر الخيالات والأوهام والوسوسة، والوسوسة والوشوشة. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا واحد يا قهار، أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة، اللهم أبطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أبطلها يا ربنا محكمة، اللهم أبطلها يا ربنا محكمة، اللهم أبطلها يا ربنا مربوطة، اللهم أبطلها يا ربنا محكمة ومثبتة، اطلعها يا ربنا وانزعها، ونزعنا يا ربنا يا ربنا، وأخرجت الأرض أثقالها يا ربنا يا ربنا. أسألك يا ربنا لا تغرب شمس هذا اليوم يوم الجمعة إلا وقد كفيتهم يا ربنا وعافيتهم ونصرتهم يا ربنا وخذلت ساحرا وساحرة إنسيا وجنيا. اللهم فك يا ربنا سحر المسحورين منهم يا ربنا منهم أجمعين يا ربنا ومن الجن الذين فيهم ومن الجن فيهم مسحورين. اللهم فك المسحور يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا سحر المسحور فيهم. اللهم أطل يا ربنا سحر المسحور فيهم وعليهم وبينهم وعنهم هنا وهناك مسحورا لأجلهم مسحورا فيهم ولأجلهم ولأجلهم مسحورا فيهم ولأجلهم. اللهم أطل يا ربنا سحر جن فيهم مسحورا لهم ومسحورا فيهم مسحورا عليهم ومن حولهم لأجلهم. يا ربنا يا ربنا ثبت السحر فيها ثبت السحر العظيم فيها خيانة وغدرا خيانة وغدرا. اللهم أطل يا ربنا سحرا. اللهم أطل يا ربنا سحرا. اللهم فك يا ربنا أسرع. اللهم فك يا ربنا أسرع. اللهم أطلق يا ربنا سراحة. اللهم أطلق يا ربنا سراحة. يا ربنا واجعله من جندك يا ربنا لهم واجعله يا ربنا من جندك يا ربنا لهم. وما يعلم جنود ربك يا ربنا يا ربنا اجعل لنا من جندك يا ربنا الآن يا ربنا يا ربنا. من يقتل الظالمين يا ربنا من يقتل الساحرين يا ربنا من يقتل الظالمين الساحرين يا ربنا الحاقدين. اللهم اجعل يا ربنا لنا من جنودك من سمائك وأرضك يا ربنا. يا ربنا من يقتل الظالمين يا ربنا من يقتل الفاجرين يا ربنا من يقتل الأنفس الخبيثة يا ربنا من يقتل السحرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا من يفك عقدهم يا ربنا ومن يطعنهم في قلوبهم ومن يطعنهم في قلوبهم ومن يطعن السحرة والحسدة يا ربنا والحقدة في قلوبهم يا ربنا وفي ظهورهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا. تول أمورنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. الآن يا ربنا تقضي الأمر اقضي الأمر يا ربنا اقضي الأمر يا ربنا اقضي الأمر يا ربنا اقضي الأمر يا ربنا اقضي الأمر يا ربنا بنزول ملائكة الرحمة علينا وملائكة النصرة لنا على الظالمين. يا ربنا اقضي الأمر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بقتل سحرة الإنس والجان. يا ربنا لا ينفض هذا المجلس يا ربنا يا ربنا ولا تغرب شمس هذا اليوم يوم الجمعة إلا وقد قضيت على السحرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا إلا وقد قضيت على سحرة الإنس والجن إلا وقد فككت عنهم يا ربنا إلا وقد فككت عنهم يا ربنا. اللهم فك عنهم يا ربنا الأغلال يا ربنا يا ربنا والسلاسل. اللهم احرق يا ربنا الأوراق. اللهم احرق يا ربنا كتب السحارة. اللهم اطل يا ربنا أسحارا فيهم وعليهم وبينهم يا ربنا يا ربنا وهناك في بيوتهم وهناك في بيوتهم. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر لقضي الأمر. الآن يا ربنا تقضي الأمر. الآن يا ربنا اقضي الأمر يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا يا ربنا وبكبريائك وعظمتك. اللهم اقضي الأمر يا ربنا. اللهم اقضي الأمر يا ربنا. لنا لا علينا يا ربنا. لنا لا علينا يا ربنا. لنا لا علينا يا ربنا. الآن يا ربنا يا مدبر الأمر يا ربنا اقضي الأمر يا ربنا. اللهم اقضي الأمر يا ربنا. اللهم اقضي الأمر يا ربنا بهلاك السحرة أجمعين يا ربنا بهلاك السحرة وخروجهم من الأجساد وإحلال عقدهم وفكاك مرابطهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. تولى يا ربنا أمورنا واكشف يا ربنا كروبنا وأرنا يا ربنا في السحرة أرنا في السحرة يا ربنا ما يشفي صدور قوم مؤمنين يا ربنا وما يثلج صدورنا يا ربنا. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. الآن يا ربنا نسألك أن تقضي الأمر يا ربنا يا ربنا بإبطال السحر والحسد والحسد والحسد والحسد والحسد يا ربنا بإبطال السحر العظيم والحسد والحقد الدفين يا ربنا عليهم وبينهم ومعهم يا ربنا. وإخراج العيون اخرجي يا عينا من القلب ومن الصدر اخرجي يا عينا اخرجي يا عينا من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والذوق الرفيع ومن حسن طبخها وشغلها في البيت اخرجي يا عينا ونفسا من القلب والصدر والباطن ومن الفرج، اخرجي يا عينا ونفسا خبيثا حسودا حقودا ومعجبا مشتهيا ومتمنيا ومتهنيا، اخرجوا بامر الله من من من العقل والادراك والذهن والعلم والعلم والفقه والفقه والعقل الرزيل والفكر السديد، ومن القوة والنشاط والحيوية ومن القوة والنشاط والحيوية ومن القوة والنشاط والحيوية ومن القفاء والظهر ومن القفاء والظهر ومن القفاء والظهر ومن الغدد ومن الغدد ومن الغدد ومن الغدد ومن الغدد ومن الغدد ومن الأطراف ومن الأطراف ومن الدم والعظم والمفصل ومن الهو والنصيب، إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ إنه لذو حظ عظيم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أسلم لنا نورنا، اللهم أسلم لنا يا ربنا حظا عظيما، أسلم لنا يا ربنا حظا عظيما ونورا يا ربنا ساطعا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وتوفيقا باهرا يا ربنا وعافية مستديمة مستمرة يا ربنا ما بقي ما أبقيتنا يا ربنا. ربنا أسلم لنا نورنا يا مولانا، ربنا أسلم لنا نورنا، إنك على كل شيء قدير يا ربنا. ربنا أسلم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا ربنا يا ربنا تولى أمورنا، اكشف كروبنا، عافنا أجمعين من الأسحار والأحساد والعيون والأنفس يا ربنا، واحل يا ربنا كل العقد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، خروجا للسحر والساحر. بسم الله بسم الله، خروجا للحسد والحاسد. بسم الله بسم الله، خروجا للأنفس بسم الله، خروجا للأنفس بسم الله، إحلالا للعقد بسم الله، فكاكا للمرابط بسم الله. بسم الله قوة، بسم الله عزة، بسم الله بسم الله، هيمنة وسيطرة لنا. بسم الله بسم الله، بسم الله حفظا لنا، بسم الله قوة لنا، بسم الله رعاية لنا. بسم الله بسم الله، بسم الله توفيقا لنا. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله صحة وعافية، بسم الله توفيقا، بسم الله بسم الله، بسم الله نصرا على الأعداء. بسم الله بسم الله نصرا، بسم الله غلبا، بسم الله قهرا. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله توفيقا، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، إيمانا صادقا ويقينا صادقا، إيمانا كاملا ويقينا صادقا. بسم الله بسم الله توكلا على الله. بسم الله بسم الله خوفا من الله. بسم الله بسم الله ويقينا في الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله ترد الحسد والعين. بسم الله بسم الله تبطل السحر والحقد. بسم الله بسم الله تهلك المس والنفس. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله شفاء ورحمة. بسم الله بسم الله بسم الله عافية وطمأنينة. بسم الله بسم الله سكينة وطمأنينة. بسم الله بسم الله بسم الله حفظا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله علي وعليكم. بسم الله بسم الله من حولي وحولكم. بسم الله بسم الله بسم الله هلاكا للسحرة هلاكا للحسدة هلاكا للسحرة هلاكا للسحرة. بسم الله بسم الله إحراقا لكتبهم. بسم الله دمارا لعدتهم وعتادهم. بسم الله بسم الله دمارا لعدتهم وعتادهم لعدة السحرة وعتادهم. بسم الله بسم الله ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. بسم الله الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله توفيقا لي ولكم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله رزقا رغدا حظا عظيما بسم الله بسم الله تفتح الأبواب الموصلة بسم الله بسم الله يحصل الزوج والولد والولد بسم الله بسم الله بسم الله يحصل الزوج يحصل الزواج يحصل الزوج يحضر الزوج ويأتي الولد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بقوة الله بقدرة الله بعظمة الله بكبرياء الله بعلم الله بحكم الله بقضاء الله بنصرة الله وبرحمة الله بنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين الله الله ربنا لا نشرك به شيئا الله الله ربنا لا نشرك به شيئا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله مالك الملك بسم الله الخالق البارئ المدبر بسم الله الذي بيده الأمر والذي يقول للشيء يكون فيكون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله هلاكا للساحر والساحرة والحاسد والحاسدة والأنفس والمسوسة الظالمة الضارة الضالة بسم الله بسم الله بسم الله خروجا للأسحار والسحار بسم الله بسم الله فتحا للأبواب وخروجا للسحار والسحار وللعقد كلها بسم الله بسم الله إحلالا للعقد بسم الله فكاكا للمرابط بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبالله وإلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وتوكلنا على الله بسم الله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله لكل أجل كتاب بسم الله بسم الله لكل نبأ مستقر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله لكل أجل كتاب بسم الله بسم الله بسم الله وكان الله قويا عزيزا بسم الله بسم الله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا بسم الله بسم الله بسم الله وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فانسلخ منه بسم الله بسم الله بسم الله فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا لا إله إلا الله لا إله إلا الله صدقا وعدلا لا إله إلا الله شرفا ومكانة، لا إله إلا الله صحة وعافية وسكينة وطمأنينة، لا إله إلا الله نرد بها سحرة الإنس والجن ونقاتل بها الأعداء مهما كانوا، لا إله إلا الله في نحور أعدائنا من الإنس والجن، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله حفظا لنا، حفظا لنا ورعاية لنا، لا إله إلا الله حفظا لنا وحماية لنا وكفاية لنا، لا إله إلا الله بها نخرج السحر والساحر، بها نبطل السحر العظيم، بها نخرج الحسد الشديد، لا إله إلا الله بها نهلك الأنفس الخبيثة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله بها تخرج العيون، العيون العيون العيون العيون، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله شفاء لنا، شفاء لنا، شفاء لنا وعافية وسكينة وطمأنينة وإيمانا كاملة ويقينا صادقا، لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله في الآخرة، لا إله إلا الله نجاة، لا إله إلا الله فلاح، لا إله إلا الله فوزا، لا إله إلا الله نجاة، لا إله إلا الله فلاحا، لا إله إلا الله صحة وعافية وسكينة وطمأنينة، لا إله إلا الله حجة لنا، لا إله إلا الله شرف لنا، لا إله إلا الله كفاية لنا، لا إله إلا الله نحرق بها السحرة، نحرق بها السحرة وكتب السحرة، وكتب السحرة فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نحرق بها كتب السحرة ونقتل بها السحرة، ونقتل بها السحرة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نخرج بها الحسد، نخرج بها الحسد والحقد الدافي، والحقد الدافي، ونهلك بها الأنفس والمسوس، الأنفس والمسوس الظالمة الطاغية الباغية العاشقة العاقدة العاقرة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نفتح بها الأبواب الموصدة والمغلقة سنين طوال عليها السحرة والعقد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نسألك بها يا ربنا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، لا إله إلا الله وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده، لا إله إلا الله وحده وحده وحده وحده وحده وحده، صدق وعده صدق وعده صدق وعده، ونصر عبده وأز جنده وهزم الأحزاب وحده، وهزم الأحزاب وحده، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، نسألك الكفاية والشفاء والعافية يا ربنا لهم أجمعين، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نؤتانا من تحت أرجلنا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، نسألك يا ربنا بر الأذان والإقامة يا ربنا، نسألك يا ربنا التوفيق والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا في من وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اكفنا في من كفيت، اللهم انصرنا في من نصرت. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أطل الأسحار يا ربنا مأكولة ومشروبة، مشمومة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة ومدهونة، أطلها يا ربنا على الماء وعلى النار وعلى الهواء وعلى التراب. أطلها يا ربنا، أطل السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض. اللهم أطل يا ربنا الأسحار كلها والأحساد كلها يا ربنا، والعيون كلها أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا تكالبت علينا وفينا ومعنا. أطلها يا ربنا في أجسادنا وعلى العقول والمدارس. أطلها يا ربنا على الحظ والنصيب. أطلها يا ربنا في البيوت. اللهم أطلها يا ربنا ترحل معنا، أطلها نحملها في أحشائنا وأمعائنا. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، خلصنا يا ربنا منها. اللهم اسلخها يا ربنا من أجسادنا يا ربنا، ومن بيوتنا، ومن الحظ والنصيب يا ربنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسألك بين الأذان والإقامة فلا تردنا خائبين يا رب العالمين. فالله خير حافظا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من أوليائك يا ربنا، اللهم اجعلنا من أوليائك يا ربنا، وأمن خوفنا يا ربنا وفزعنا يا ربنا، وتولى أمورنا يا ربنا، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا وعبدا وظهيرا وركنا شديدا يا ربنا. اللهم يا ربنا جملنا بالعافية واسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم نصرنا على الأعداء يا رب الأرض والسماء، أجب لنا الدعاء. اللهم إنك قلت يا ربنا ادعوني أستجب لكم. اللهم أجب دعاءنا وتقبل رجاءنا يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبطل السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا ومتى كان. اللهم أبطل الحسد يا ربنا كيف كان وممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أبطل العين يا ربنا، أبطل أثر العين كيف كان ومتى كان ومتى كان وممن كان. اللهم يا ربنا أخرج يا ربنا هذه النفس يا ربنا ممن كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت يا ربنا يا ربنا. اللهم احل يا ربنا هذه العقد ممن كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت يا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم ويعافيكم وينصركم ويحميكم. اللهم تول أمورهم واكشف كروبهم وعافهم أجمعين من أسحابهم وأحسادهم وعيونهم فيهم يا ربنا.